ويطلب منه تعالى وحده بالإيمان به والانقياد له. والابتلاء سنة الله تعالى في أوليائه، فيبتليهم بقدر ما في قلوبهم من الإيمان به والتوكل عليه. ومن أعظم ما يعين على الصبر عند نزول البلاء الاقتداء بالصالحين وأخذ الأسوة منهم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فرض عليكم جهاد الكفار، والقتال شاق عليكم من حيث نفور الطبع منه لما فيه من بذل المال والمخاطرة بالروح. وعسى أن تكرهوا شيئا مما ترون فيه لأنفسكم سوءا أو ضررا أو أذى، وقد يكون في حقيقة حاله خيرا لكم. وعسى أن تحبوا شيئا مما ترون فيه لأنفسكم نعمة أو منفعة أو لذة، وقد يكون في حقيقة حاله شرا أو سببا لوقوع الشر أو السوء به. فلماذا تكرهون الغزو؟ وفيه إحدى الحسنيين، إما الظفر والغنيمة وإما الشهادة والجنة. ولماذا تحبون القعود عن الغزو وهو شر لكم؟ لما فيه من فوت الأجر والغنيمة وطمع العدو فيكم، لأنه إذا علم ميلكم إلى الراحة والدعة قصد بلادكم وقاتلكم، وإذا علم فيكم شهامة وجلادة على القتال كف عنكم. والله يعلم ما في الجهاد من الغنيمة والأجر والخير وأنتم لا تعلمون ذلك، وعلمه سبحانه علم إحاطة للماضي والحاضر والمستقبل وبالظاهر والباطن، وأنتم لا تعلمون من هذا العلم إلا قليلا جدا. يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه، قل قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به، والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا، ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يسألك المشركون يا رسول الله عن القتال في الشهر الحرام، قل لهم يا رسول الله قتال فيه عظيم مستنكر، وصدكم أيها المشركون المسلمين عن الحج، وصدكم عن الإسلام من يريده، وكفركم بالله تعالى، وصدكم عن المسجد الحرام، وإخراج رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين من المسجد الحرام، كل ذلك أعظم وزرا عند الله تعالى من القتال في الشهر الحرام. وامتحان المسلمين بأنواع التعذيب والأذى والبلايا لصرفهم عن دينهم وردهم إلى الشرك أعظم وزرا من القتل في الشهر الحرام. فلا يزال مشركو مكة يقاتلونكم يا معشر المؤمنين حتى يردوكم عن دينكم إلى الكفر إن قدروا على تحقيق ذلك. ومن يطاوعهم منكم أيها المسلمون فيرجع إلى دينهم فيمت على ردته قبل أن يموت، فأولئك بطلت أعمالهم الصالحة التي كانوا قد عملوها في الحياة الدنيا مهما عظمت وكثرت، وأصبحت لا تنتج إلا شرا لصاحبها، كالدابة التي تأكل شر الثمار حتى تنتفخ بطنها من سوء ما تأكل. فلا تحقق لهم أعمالهم في الدنيا ما يرجون، وكذلك بطلت أعمالهم التي عملوها يريدون منها تحقيق منافع أخروية فلا يقبلها الله منه، لأن شرط قبول الأعمال عند الله سبحانه أن تكون في طاعته وابتغاء مرضاته وطلب ثوابه. وأولئك البعداء عن رحمة الله الذين ماتوا على الردة والكفر هم أصحاب النار الملازمون لها المخالطون لألوان عذابها، هم فيها دائم البقاء لا يخرجون منها أبدا ولا يموتون، لأنهم صمموا في الدنيا على أن يظلوا جاحدين لله كافرين به منكرين لرسالاته. إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. إن الذين اتصفوا بهذه الأوصاف الثلاثة، الأولى آمنوا إيمانا صحيحا صادقا، والثانية فارقوا مساكنهم وعشائرهم وأموالهم طلبا لإعزاز الدين بدل البقاء في الذلة والرضا بحياة المستضعفين، والثالثة جاهدوا المشركين بأموالهم وأنفسهم في طاعة الله. أولئك المتصفون بهذه الأوصاف الثلاثة يطمعون في نيل رحمة الله وثوابه وفضله، والله سبحانه كثير الستر لذنوب عباده دائم الرحمة بهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.